الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. الشرح: هذا الحديث أصل في فضل التوكل على الله في طلب الرزق، وفيه من الفوائد: أولا الترغيب في تحقيق التوكل على الله في طلب الرزق، وهو صدق الاعتماد عليه سبحانه وتفويض الأمر إليه في جلب المنافع ودفع المضار، مع الأخذ بالأسباب وترك التعلق بها. ثانيا، أن التوكل على الله سبب معنوي في جلب الرزق، ولا ينافي فعل السبب الحسي. ثالثا، أن الله هو الرزاق للإنسان والحيوان والطير، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. رابعا، مشروعية التوكل على الله في كل المطالب، وهو من واجبات الإيمان. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. خامسا، أن صدق التوكل على الله سبب لتيسير الرزق. سادسا، هداية الطير إلى طلب رزقه. قال تعالى: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سابعا، أن طلب الرزق وقته النهار، وجعلنا النهار معاشا والليل سكن. ثامنا، الإرشاد إلى البكور في طلب الرزق. تاسعا، الإرشاد إلى الضرب في الأرض في طلب الرزق. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. عاشرا، أن أكثر الناس مقصرون في التوكل متعلقون بالأسباب. الحادي عشر، أن الغفلة عن الله والاعتماد على الأسباب سبب للحرمان. الثاني عشر، أن ميادين رزق الطير أوسع من غيره.